السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله هذه الليلة أن يجعلها ليلة مباركة، وأن يجعل المجلس صالحا، وأن يجعل الملائكة معنا محيطة شاهدة لنا، وأن يذكرنا الله في الملأ الأعلى. اللهم اذكرنا عندك في الملأ الأعلى، وإن لم نكن أهلا لأن تذكرنا فأنت أهل لأن تعفو عنا وتذكرنا. يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى. لقاء الليلة في أسماء الله الحسنى مع اسم الله العظيم الديان. ولشرح هذا الاسم لابد من طرق أربعة عناصر. العنصر الأول وهو معنى هذا الاسم الحسي، أو الحسن الجميل الكريم الطيب. العنصر الثاني دلالته من الكتاب أو السنة. العنصر الثالث دلالة أو ما يدل عليه هذا الاسم العظيم. العنصر الرابع آثار الإيمان بهذا الاسم. ونبدأ إن شاء الله في العنصر الأول، ونحن نحاول أن نقدم شرحا مبسطا سهلا ميسرا عن اسم الله العظيم الديان، خاصة وأن الله تبارك وتعالى قد قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه بها. والدعاء إما إن شاء الله نأخذ بعد إذا إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة، إما الدعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نسأل الله أن نحوز الفضلين. قولوا أمين. أمين. العنصر الأول، ما معنى هذا الاسم الحسن الديان؟ المادة بتاعته الدال واليه والنون، من الدين، ولذلك سمي يوم القيامة بيوم الدين. ونحن نقول في الصلاة: مالك يوم الدين. والله سبحانه وتعالى هو الديان، كما سنذكر في حديث جابر أو من حديث جابر. يبقى الديان من الدين أو الدين، أي المجازي والمحاسب. قال الحليمي: هو المحاسب على، سبحان الله، والمجازي، ولا يضيع عمل عامل، ولكنه يجزي على الخير خيرا ويجزي على الشر شرا، ولا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الخطابي: الديان هو الذي يجازي العباد على أعمالهم، ينصف المظلوم من الظالم، ويقتص للجلحاء من القرناء، ويأخذ للعبد الضعيف حتى اللطمة. أيها الإخوة، هذا اسم يخيف من له قلب ويرعب من عنده حس، سبحان الله. فقد جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق. اسم الديان دافع لكل ظالم أن يرجع، ولكل مستبد أن يتقهقر ويعود، ولكل من أخذ شيئا أن يرده، ولكل عاص أن يتوب، لأن الله سمى نفسه الديان. أنا الديان، أنا الملك. وهنشوف الحديث، لكن حديث أبي هريرة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن، اللام هنا لام الأمر، لام الإلزام، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى، يعني كأن النبي يؤكد بهذه اللام أن الحقوق ستؤدى إلى أهله، حتى يقاد للشاة الجلحاء اللي ملاش قرون، من الشاة القرناء حتى اللطمة، سبحان الله، حتى اللطمة. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. حتى لما سئل سيدنا ابن عباس إن الله سريع، وسيدنا علي إن الله سريع الحساب، قال: يحاسب الناس جميعا كأنهم رجل واحد أو شخص واحد، كما يرزقهم جميعا كأنهم واحد، لا يشغله حساب عن حساب ولا رزق عن رزق، فلله طلاقة القدرة. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، سورة الأنبياء. ويوم القيامة يسمى يوم الدين لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب، وإحنا بنقول في الفاتحة مالك يوم الإيه؟ الدين، أي مالك يوم الجزاء على الأعمال والحساب عليها. ويدل على ذلك يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، الدين إيه؟ برضو الجزاء والحساب. قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال الآيات. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، الرسول بيسأل الصحابة، قال للصحابة أتدرون ما أخبارها، اللي هي الأرض يعني، يومئذ تحدث أخبارها، أنتوا عارفين أخبارها إيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة، أي واحد، ما عمل عليها بأن تقول فلان أو فلانة عمل كذا وكذا يوم كذا، وعمل كذا وكذا يوم كذا، وعمل كذا يوم كذا يوم كذا وكذا، يطول الشرح وتطول القائمة حتى تشهد على الحركات والسكنات والأقوال التي يترتب عليها الجزاء. إذن اسم الديان اسم خطير، معنى عظيم ينبغي أن نتنبه. العنصر الثاني، دلالة هذا الاسم العظيم من الكتاب والسنة لم يرد في الكتاب وإنما ورد في السنة من حديث جابر بن عبد الله كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي عاصم في السنة، ورواه الحاكم في المستدرك وغيرهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه رجل من النبي. بلغني حديث إن فيه واحد سمع من النبي فاشتريت. يا أخي أنا وقفت، سمع حديث يبقى هو سمع كل الأحاديث، غاب عنه هذا الحديث فأراد أن يستتم السنة قبل أن يلقى الله ورسوله. شوف الصحابي سمع السنة، حديث غاب عنه، حديث واحد غاب عنه، من منا يحاسب نفسه؟ من منا يعني اللي بيغيب عننا إيه؟ العيال والمرأة والأولاد والمأكل، هو ده اللي بيلفت نظرنا، هو ده اللي خلينا نسافر ونهاجر ونتغرب ونشتري ونعمل كل حاجة، نعمل ما في زي ما بيقولوا للأسف الشديد. لكن الصحبة الطاهرة صحابة النبي كانوا على غير منهجنا، كانوا على غير عاداتنا، كان لهم شأن آخر. حديث واحد سقط من الليستة بتاعت جابر حب يكمله، فقيل إن هذا الحديث عند رجل في الشام يقول اشتريت جملا ووضعته ورحلته، يعني جهزته، وبعدين وشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا هو بعبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس صحابي من الصحابة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فاكرين احنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر النبي كان فيه راجل مقيم في عرفات يسب النبي ويجمع للنبي جيشا لقتال النبي، فقال النبي للصحابة من يذهب اليه ليقتله وهو رفيقي في الجنة معايا في الجنة، وكلهم كان يعرف هذا المجرم قوي جبار، فما قام احد من الصحابة الا عبد الله بن أنيس، قام إليه فقتله. الأحاديث في أحاديث ضعيفة بتقول وخد رقبته وداها للنبي، الأحاديث صحيحة لم تثبت أنه أخذ رقبة هذا المجرم إلى النبي ولكنه قتله، وعاد يبشر النبي بقتله فاستقبله النبي وقال أفلح هذا الوجه. هذا هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن أنيس حفظ الحديث ده من النبي ومعرفوش جابر، فجابر سافر له الشام ووصل لبيته، فقلت البواب بيقول له انت مين؟ قال له انا جابر. انا وقفت برضو في شرح الحديث عن انا جابر، انت رايح الشام، رايح سوريا، طالع من المدينة في السعودية للشام، ورايح بيت ما تعرفوش وبلد ما تعرف، وتقول له أنا جابر، وكأن جابر يعلم أن أصحاب النبي لا يمكن أبدا أن يسقط من ذاكرتهم أصحابهم أبدا. الصحبة لا تسقط من الذاكرة أبدا. قال أنا جابر، فسمع عبد الله بن أنيس جابر كلمة جابر وهو، فخرج يتلخبط زي ما بيقولوا يعني، فخرج اسمع يطأ ثوبه يدوس على هدومه وقل جابر ابن عبد الله، قلت نعم، فاعتنقني واعتنقته. فقلت له يا عبد الله بن أنيس، يا عبد الله بن أنيس، هل سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص؟ لم أسمعه أنا. هل سمعت يا عبد الله ابن أنيس حديثا في القصاص بكسر القاف، حديثا في القصاص من النبي؟ لم أسمعه أنا. قال نعم. فقال جابر فخشيت أن تموت أو أموت ولا أسمعه، فخشيت أن تموت أو أموت ولا أسمع حديثا عن النبي لم أسمعه. هذا يدل على عظمة شأن النبي في قلوب أصحاب النبي، ويدل على أن هذه الصحبة منتقاة مختارة من الله كرجال حول رسول الله، مش أي حد. فقال له سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال يحشر العباد، الراوي يحشر الناس أو يحشر العباد، عراة غرلا بهما. يقول عبد الله بن أنيس فقلنا يا رسول الله، عراة عارفينها، غرل عارفينها يعني غير مختونين من قبل الختان، أنما بهما ذي هي إيه؟ قال لا يملكون شيئا، حفاة عراة غرل لا يملكون شيئا بهما. قال قلنا وما بهم؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم أي الله بصوت أو الملائكة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قارب. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه بضم الهمزة، همزة القطع، بدم همزة القطع، همزة الوصل، حتى أقصه يعني أديله حق. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه، حتى أقصه، حتى اللطمة. قال قلنا وكيف ذلك وانت لسه قايل لنا رسول الله بهم يعني ما معهمش حاجة، هيسدد الحق اللي عليه منين؟ كيف يا رسول الله وأنت قلت عراه غرل بهم؟ قال بالحسنات والسيئات. ده عند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد في المسند. في رواية المستدرك جملة زيادة، قال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إذن اسم الله الديان هو إنذار وجرس خطر لكل عاقل عليه شيء لغيره وسمع منا ولم يصفي أو يوفي أو يسدد، فربما يأتي الموت بغتة. لذلك لا يدخل الجنة مدين وإن كان شهيدا، حتى الشهداء يحبسون عن الجنة بالدين. المعنى واحد، لأن الدين كله واحد، كله يؤدي إلى مقصد واحد. ثالثا ما يدل عليه هذا الاسم؟ يدل هذا الاسم الكريم على صفة الذات، أي يدل على الذات وعلى صفة الله عز وجل. وسبق أن ذكرنا أن الله عز وجل بيّن أنه أمرنا بأن له الأسماء الحسنى فندعوه بها. العنصر الرابع آثار هذا الاسم، من آثار هذا الاسم أن ندعو الله عند المسألة، دعاء المسألة، وإذا سألك عبادي عني فإني إيه، بمعنى إيه دعاء المسألة؟ يعني لو واحد ظلمني، واحد خد حقي، واحد اعتدى على عرضي، واحد أي حاجة، حال الظلم، حال اعتداء، حال ابتلاء في المال، في الأهل، في الولد، في أي، في الدين، تقول اللهم يا ديان ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ أستخدم الاسم، اللهم إني سائلك بأنك أنت الديان أن تجازي من ظلمني بما يستحق. اللهم إني أسألك بأنك أنت الديان أن تحكم بيني وبين فلان بالحق. اللهم إني أسألك بأنك أنت الديان أن تنتقم ممن ظلمني أو هتك عرضي أو فعل كذا أو ضرب أو كذا. يجوز ويصح الدعاء والطلب بهذا الاسم كما سمعتم في الأمثلة الثلاثة. أيضا دعاء العبادة، ودعاء العبادة بمعنى انتظام القلب واللسان والجوارح. فإذا علم العبد أن الله هو الديان وهو المحاسب، بعدها يقصر في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في العمرة أو في حق الوالدين أو الأرحام أو الجيران أو غيرها من الحقوق؟ لا، لأنه لو علم أن الله هو الديان لعبد الله بهذا الاسم، وعلم أنه سيحاسب على مثقال الذرة ويجازي عليها، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. الأثر الثالث أن يتوخى الإنسان العدل، لأن الله هو لا يحكم، والله عدل مطلق. فيبقى ما تنتظرش مجاملة ولا تنتظر شفاعة في غير موضعها من غير صاحبها. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا شوف اسمع اسمع، ولا يتكلمون إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الأثر الرابع الرضا بحكم الله الشرعي والقضائي والجزائي. لو احنا آمنا بأن هذا الاسم العظيم من أسماء الله لرضينا بحكم الله الشرعي وبحكم الله القدري وبحكم الله الجزائي. وأخيرا قال عمر ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه. ألا من شف شف، سيدنا عمر بيقول ويل، والويل وادي في جهنم، لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه إلا من قصد العدل وقضى بالحق ولم يقضي على هواه ولا على قرابة ولا رغبا ولا رهبا وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. شوف عمر، شوف عمر الفاروق. قال الشافعي بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. ويذكر ابن الجوزي عن سلفنا الصالح أن زوجة أحد السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا وهي تعجن العجين لأولادها جاءها خبر وفاتها في وفاة زوجها في حادث، فتوقفت عن العجين وقالت للأولاد لا أستطيع أن أستتم العجين لأخبزه لتأكلوه لأنه صار الآن حقوق لغيركم في هذا العجين. الورثة، الورثة. والله قرأت عند ابن الجوزي كلمة أنا قلبي توقف عندها، أخرى كانت تشعل المصباح بالزيت، فمات زوجها وهي تشعل المصباح، فما وضعت الزيت في المصباح وقالت لأولادها زيت المصباح إن أشعلته صرنا نعتدي على حق من حقوق الورثة الذين اللي تاخد ذهب. مش طبعا احنا مش هنتفرع في هذه المسألة، مش وقتها ولا موضوعها. الجماعة ساعة اللي بياخدوا الهدوم والذهب والحاجات الخاصة وعالم الورثة يعرفه يكون تم تصفية 70 أو 80% من الرصيد والباقي يعني أقسم بالله يا إخوة أختم به. إحدى الزوجات الصالحات خريجة معهد ديني كمان، سبحان الله، يعني مات أبوها وبقي ورثها عند أخي، أتم التعليم وتقدم لها رجل فتزوجها، وبعد ما تزوجها بشهر أو شهرين قال لها أنت سيبة ورثك اللي عند أخوك لي؟ قالت له هو رباني وعلمني وهو هينفع في وقت. قال لها احنا قاعدين بالإيجار، ولو خدت حقك اللي أبوك سيب لك فدانين في الساحل. طبعا اللي سمع الفيديو عارفني، عارف فين حتة الساحل، صليت على النبي، سيب لك فدانين في الساحل، لو بعنا الفدانين هنشتري بيت ونقعد في بيتنا نبقى براحتنا وحقك. فقالت له بصراحة أنا مش مقتنعة بكلامك، ممكن أجيب البيت وتشتري وتطلقني، وبعدين أنا تعلمت في المعهد إن مال الزوجة أو الزوجة فلوسها ذمة مالية مستقلة، مش من حقك تسيله وتستخدمه. فهددها بالطلاق فأبت فطلقت وعادت لأخيها، وعلم أخوها أن طلاقها بسبب ميراثها. فسبحان الله حرش بين زوجته وبينها لدرجة أن اتهمت الابن بالجنون، وجاء بطبيب نفسي قريب له واستصدر شهادة إن أخته مجنونة ما ينفعش تدير مالها، وهو الوصي على أموالها، ولم تتناول حقها لسمعني وعارف القصة. وبعد ذلك طبعا هي يعني لها راح بالفعل بقى بعد الحوادث دي أصبحت تهزي، فنقلت إلى دار عمها وهي الآن مقعدة طريحة الفراش ولا أحد يسأل عنها، وحقها في رقة. لو علم اسم الديان لتحلل من حق أخته معتذرا غير مؤخر، للأسف الشديد. وخلي بالك إن بطش ربك لشديد، الديان يحاسب ويجازي، لكن في من أسمائه المنتقم. وذكرت لحضراتكم قبل كده إن أخ لما أنكر حق شريكه اللي معاه في المحل بعد موته، إخوات ولاد الراجل المتوفى راحوا للشريك أبوهم في الدكان، قال أبونا مات وأبونا، قال لهم لا أنتم اللي ما تعرفوهوش، إن أبوكوا خد كل حقوقه وكان مخبي عليكم وما لكوش عندي ولا مليم، وأظهر أوراقا مزورة تثبت ذلك. فذهبوا إلى شيخ المسجد فما رد لهم حقوق. للأسف الشديد حدث مشاجرة في السوق في اليوم التالي، وخرج صاحب المحل الذي أنكر حق شريكه المتوفى ليشهد المعركة الطائشة بين شباب على شيء مباع في محل، وخرجت رصاصة طائشة في العمود الفقري فأصيب بشلل كامل بعد دعوة أبناء المتوفى عليه أن يظهر الله الحق. فلما ذهبوا إلى الأطباء به تنبه بعد زيارة شيخ المسجد وقال بالأمس كنا نزورك ونرجوك أن ترد الحق، والآن بدأت رسائل الله إليك. هذه الرسالة الأولى، لو عايز الرسالة الثانية والثالثة تحمل. فقال لا، كفاية الرسالة الأولانية، ورد الحق إلى أهله. الله من أسمائه الذين ذكرناهم للادي، وكان شرفنا فيه هو اسم إيه بقى؟ الديان. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.